تصرخ حميدة شعيدها راح الأبو من يدها تصرخ حميدة شعيدها راح الأبو من يدها لا تنتظر والدها لا تنتظر والد ويا صرخ تصرخ حميد راح الأبو من يدها تصرخ لا تنتظر والدها ايدك لا تنتظر اي تصرخ حميدة شعيدها راح الأبو من يدها تصرخ حميدة شعيدها راح الأبو من يدها لا تنتظر والدها لا تنتظر تصرخ تصرخ راح الأبو تصرخ تصرخ حميد ما شاء الله راح لا تنتظر لا تنتظر والدها لا هذه حميدة الطاهرة بنت مسلم ومعروفة ودعها والدها ومشى راح وقصد للكوفة راح وقصد اي هذه حميدة الطاهرة بنت مسلم المعروفة ودعها والدها ومشى راح وقصد للكوفة ظلت تناطر شوفيته ظلت تناطر شوفيته مهجة ونفس مشغوفة يا مصعب براقي الأبو تتمنى يوم تشوفه تتمنى يوم الله محرومة محرومة من الوالي محرومة نشمي محرومة محروم من الوالي ما هي ثقلي الصبر ضاهيدها ولا من خبر يسعدها ثقل الصابر ضايده لا من خبر يسعده لا تنتظر والدها. الله أكبر. لا تنتظر تصرخ حميدة تصرخ راح الأبو راح الأبو تصرخ تصرخ ها هلا راح الأبو لا لا لا لا لا تنتظر والد أجرك على سفير الحسين لا تنتظر إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي هذه حميدة الطاهرة بنت مسلم وما عرفه ودعها والدها ومشى راح وقصد للكوفة الله راح وقصد اي ظلت تناطير شفيته مهجة ونفس مشغوفة يا مصعبي فراقي الأبو تتمنى يوم تشوفه تتمنى يوم فدوى اروح لك فدوى اروح لك اي محرومة محرومة من الوالي يا الله محروم اي ثقلي الصابر واغيدها ولا من خبر يسعدها لا تنتظر والدها لا تنتظر والد تصرخ حميدة شعدها تصرخ حميد ألطم ألطم حبيبي تصرخ حميد راحل ما شاء الله ما شاء الله نشمي حسيني لا تنتظر لا تنتظر اي والله من شدة بل يما الضاعن وتوجهها للمسرى فرحت حميدة بهالخبر وبهالسفر مبتشرة من شد أبو اليمة الضاعن وتوجهها في المسرة فرحت حميدة بهاي الخبر وبهاي السفر مبتشرة وبعد قالت أروحي الوالدي قالت أروحي الوالدي وهناك عيني تنظره واشكي له همي وحيرتي قلبي جزع من صبره معلومة والمهجة معلومة معلومة معلومة ما شاء الله ايه والمهجة معلومة ايه هالطفلة شايب ويدها تعيش الساعة دب سيدها هالطفلة شايب ويدها تعيش الساعة دب سيدها لا تنتظر والد وينك يا الحسيني لا تنتظر تصرخ حميدة شعدها تصرخ تصرخ تصرخ حميدة شعدها راحل لا لا لا تنتظر اي والله لا تنتظر للشاعر الأديب جابر الكاظم يا غاتي من شد ابوي يما يضاعن وتوجهوا بالمسرى فرحة حميد بهالخبر وبهالسفر مبتشرى من شد ابل يما الضاعن وتوجهوا بالمسرى فرحة حميدة بهالخبر وبهالسفر مبتشرة قالت أروحي الوالدي قالت أروح الوالدي وهناك عينيت نظرة واشكي له همي وحيرتي قلبي جزع من صبرة وبعد معلومة معلومة والمهجة عمي ايه معلومة يا الله اي والله هالطفلة كان بويدها تعيش الساعة دبس يدها لا تنتظر والدها لا تصرخ تصرخ ما شاء الله تصرخ حامي لا تنتظر لا تنتظر اي لا تنتظر اي طلعت حميدة ويا الركب والحادي بيهم طواح من هودج العفة وقد صبي الدارب تتشباح طلعت حميدة ويا الركب والحادي بيهم طواح من هودج العفة وقد صبي الدارب تتشباح طفلة ولا عقلها من الأبو رجوت واصيتي تلمح ما تعلمش يخفي القدر وش راسم إلها المذبح مرسومة مرسومة بعد يا حالة مرسوم مرسومة هي عيوني الحزن تيرصيدها بالفاجعة واعيدها لا تنتظر والدها لا تنتظر ما شاء الله نشمي نشمي حسيني تصرخ حامي راح الأبو تصرخ تصرخ لا تنتظر لا تنتظر والدها لا تنتظر ايه ما بين ما بالبادية هاي الرواحي تسعي لن فارس الهم يتيجي يصيح ابناحي بوينعي يا حسيني بن عمك قيضة يا حسيني بن عمك قيضة وانعاهي جيت بدمعي بالكوفة سيحظى وجثيته بالكوفة سيحظى وجثيته وما زال صوته بسمعي ودموع ما ودموع ما تتسافح ما نشمي ودموع تتسافح تتسافح اي لو عنده طفلة قصيدها كفي العاطف مسيدها لا تنتظر والدها لا تنتظر ما شاء الله ما شاء الله تصرخ حميدة تصرخ تصرخ لا تنتظر لا تنتظر عمر سيدنا عمرني اي من قبل ما يبدي الخبر بين الاهل يتنقل حسيت حامي دبيل يتم والدمعة فتحت منهل قامت على وجوه الأهل نظرة حزن تتأمل يا هو تشوفت ناشدة عن حال أبوها وتسأل محمومة الطفلة محمومة كم نايبت كبدها هضم الدهر كايدها لا تنتظر والدها لا تنتظر تصرخ حميدة تصرخ تصرخ حامي ما شاء الله ما شاء الله هلا بيكم لا تنتظر لا تنتظر ما شاء الله لا تنتظر اي سكنوا روقي يتناوي حن هالطفلة زايد همهن ما يدرن بصف كربلة هالنايبة يتمهن سكنة وروقي يتناوي حن هالطفلة زايد همهين ما يدرني بطف كربلة هالنايبة يتمهين شوفا أبوهن عثار يا حسين شوفا أبوهن عثار عالشاطي جثت عمهن عالشاطي جثت ويشوفن الأخوة جثت عالأرض نازف دمهن مظلومة مظلومة والخيم مظلومة مظلومة اي طفلة تظل وحدها بس الصبر يسندها لا تنتظر والدها لا لا تن تصرخ حميدة شعدها تصرخ اي راح الأب تصرخ حا لا تنتظر سكنة ورقي يتنا ويحن الطفلة زايد همه ما يدرن بطف كربلة النايبة يتمه شوفا أبوه هين عثارة وعشاطي جثت عمهن ويشوفا الأخوة جثت على الأرض نازف دمهن وياكم وياكم عشنا بحزن وياكم عشنا بحزن سمعني جوابك ويا الله عشنا بحزن يا الله عشنا بحزن اي وياكم وياكم عشنا بحزن اذا ما تجاوب ما راح تدخل بالبيت وياكم عشنا بحزن دمعتني ويبهلي وبلهفت الهم ناديت دمعتني ويبهليت وبلهفت الهم ناديت تدرون يا أهل البيت ها تدرون يا بكل محنة شاركناكم وياك عشنا عشنا بحزن ما شاء الله عشنا بحزن لما نفقت طول هادي جينا وقطعنا الوادي لما نفقت طول هادي يا رسول الله جينا وقطعنا الوادي وياكم مهجنة نادي وبفقد وحشيناكم وياكم وي وين وين هلا وياك عشنا بحزن عشنا بحزن للشعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي وبكأسر ضيع الزهرة يا فاطمة نظرة نظرة وبكأسر ظل الزهرة صابتنا نفس العصر يا المحب وبكأسر ظل الزهرة طابتنا نفس العصر فضل عيل ويدي عوكسر بالدمعة وصلناكم وياكم ويا عشنا بحزين خدمتك سيدنا عشنا بحزن يا زهراء وبكسر ظل عيز زهراء وبكسر ظل عيز زهراء صابتنا نفس العصر ظل عيل ويدي عوكسر ظل عيل ويدي عوكسر بالدمعة وصلناكم صيح وياكم وي عشنا عشنا بحي ما شاء الله عشنا بحزن يا علي يا علي راسي الواصي حين انصاب وجهنا صوب المحراب راسي الواصي حين انصاب وجهنا صوب المحراب نبكي الفقد جاح الباب ها نبكي الفقد بالعذرة قسمناكم وياكم وي ايه عشنا بحدوة فدوة اروح لك لا تبخل ايه فقد الحسن وهمومه ما ننسى شدة يومه فقد الحسن وهمومه ما ننسى شدة يومه من كبدي تلمس مومه نثار جمر بلواكم وياكم وي صيح صيح ويا عشنا بحزن يا الله عشنا بحزن آه ومصيبة تطف بينا يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين ومصيبة تطف بينا صبحنا وتمسينا ومصيبة تطف بينا صبحنا وتمسينا مذبح شبت هادينا ها مذبح شبت هادينا للطف عني أناكم وياكم عشنا عشنا بحزن آه ومصيبة تطف بينا صبحنا وتمسينا ضبها ضبها ومصيبة تطف بينا صبحنا وتمسينا مذبح شبت هادينا مذبح شبت هادينا للطفت عني ناكم بعد والكربة لعلى الميعاد ها جينا ولقينا الأجساد والكربة لعلى الميعاد جينا ولقينا الأجساد وحضرنا ويا السجاد ندفن جثث صرعاكم شفنا الحرم والأيتام ها مأجور مأجور شفنا الحرم والأيتام مذعورة ما عدها خيام تحملنا نفسي الآلام ونحبنا ليتاماكم.